السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سائل يقول: توجد شبهة تقول إنه يجب مخالفة السنة النبوية والأخذ فقط بالقرآن الكريم. أريد، أعني السائل يريد إثبات بطلان هذه المقولة التي فيها الاقتصار على القرآن دون السنة. أقول وبالله تعالى التوفيق إن هذه مقولة باطلة، أعني الذين يقولون نقتصر على القرآن دون السنة، باطلة للأمور التالية: أولا، قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يأمرنا الله فيه بالأخذ بالسنة. أو كذلك قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، دل على ذلك. وأواصل بعد الإجابة على هذا السؤال إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ الله يبارك فيك. نعم تفضل. الحمد لله في الشيخ، الله يجزاك خير بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، عادك ذكرنا بالعفو والصفح وقزم الغيظ خاصة شهر رمضان. يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالله سبحانه يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزة، فيهنئا له من عفا وأصلح. أعاود الحديث عن لزوم اتباع السنة. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا دليل ثالث في الباب. وأدلة طاعة المرسلين وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها دالة على إبطال مقولة الذين يزعمون أنهم قرآنيون ويهجرون السنة. ولذلك مزيد تفصيل بعد إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. أحبك في الله، كل عام وأنت بخير. وأنت طيب، الله يسلمك. شيخنا، استأذن حضرتك في سؤالين مع توجيه النصيحة لأصحاب هذه الأسئلة. الأول: ما الحكم في الصائم الذي يترك الصلاة ولا يصليها؟ مع النصيحة له. الثاني: ما الحكم في المفطر في نهار رمضان بغير عذر مع المجاهرة يعني أمام الناس وفتن الناس في دينهم بالإفطار؟ وجزاك الله خيرا، نحبك في الله. أيك محبك الله الذي أحببتنا فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فكما سلف، فالصوم في ميزان الحسنات وترك الصلاة في ميزان السيئات. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. والنصوص في هذا الصدد كثيرة جدا تحذر من ترك الصلاة، والعلماء مختلفون في ترك الصلاة هل هو كافر خارج من دين المسلمين أم أنه مرتكب لكبيرة مع إجرامه. فالحذر الحذر من ترك الصلاة. أما المجاهرة بالفطر في رمضان فجمع المجاهر بين كبيرة الإفطار في نهار رمضان من غير عذر، وجمع كذلك بين إضلال الناس عياذا بالله من ذلك. السلام عليكم. الله بركاته. نعم. ازيك يا حضرتك الشيخ؟ الحمد لله. مساء الخير. وانت طيب. والله يا شيخ مرات أخويا عندي أخويا الصغير مرات أخويا من أم جات مشاكل في البيت وضرب أختي علشانها وعمل مشاكل وشتمت أنا شخصيا أنا أخو الكبير شتمتني شخصيا وهو مش عارف ياخد معه حق ولا باطل وأنا مش عايز أظلمه. طيب عالج الموضوع برفق واستشري قريبين منك. ما فيش يا حضرت الشيخ خالص مش عايز استجيب خالص مش عايز استجيب خالص وراد اسمع كلامه. يعني عذرا انتم في معيشة مستقيمة معيشة مشتركة ولا معيشة مستقلة؟ لا هو قاعد شقته وانا قاعد شقتي بس مفيش الا انا وهو بس. طيب ايه وجه الاحتكاك؟ ابعد هذا عن ابعد هذا عن ذاك يرتاح هذا من ذاك كما يقولون. يعني بتاعت خليك في حالك وفي حاله بس المشكلة. السلام عليكم. عليكم السلام مدرس مصطفى. الحمد لله. أقول لحضرتك يا شيخ أنا عاوز أسألك مسألة بس أنا قدمت شوية تعمير الإسكان والتعمير وكده وجات لي ودفعت 20,000 يعني وكده وأنا طبعا مش معايا شقة ولا حاجة أنا مقدر وكده فأنا بس بعد كده بقى حسيت سمعت إن فيها ربا وكده و... نعم فيها ربا نعم فيها ربا فيها بنود ربوية إذا كنت فعلت ذلك جاهلا فنسأل الله أن يتجاوز عنا وعنك إن كنت لم تبدأ فلا تبدأ. نعم بقول نعم بها بنود ربوية فإن كنت فعلت ذلك جاهلا فعفى الله عما سلف إن كنت ستبدأ إن كنت ستبدأ شراء جديدا لا تشتري إن كنت دفعت خلاص أنا دفعت الفلوس خلاص و... اسأل الله المغفرة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين لا أزالك. اتفضل يا أخت. السؤال الأول إيه هي مبطلات الصلاة؟ مبطلات الصلاة؟ مبطلات الصلاة. الصلاة كثير. مبطلات الصلاة منها خروج الريح منها خروج البول أو الغائط منها الكلام المتعمد في غير الصلاة منها تعمد الاتجاه إلى غير القبلة لغير حاجة أو مبطلات كثيرة. معلش يا شيخ سؤال التاني الله يبارك انا عايز ربنا ان انا ما اسيبش القيام الليل ده ابدا فحد قال لي ان ليله العيد ما ينفعش قيام الليل يعني لا لا ينفع ينفع ما تخافيش ينفع عادي يا شيخ ينفع شكرا يا شيخ مع السلامه الله يكرمك. اعاود الحديث عن اثر السنه في فهم القران وعدم الاستغناء عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول بالله التوفيق إن للسنة أثرها في كل الاتجاهات فالله سبحانه أمرنا في الصلاة أمرا أقيموا الصلاة أمرا عاما لكن تفصيلات ذلك ما تلك الصلاة لم يبين كم عدد ركعات صلاة الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولم يبين في الكتاب العزيز كذلك ما يقرأ في هذه الصلوات وماذا يقرأ في الركوع والسجود وفي التشهد كل ذلك لم يبين في الكتاب العزيز وبينته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الأذان نفسه جاء مجملا في كتاب الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لكن كيف النداء بيانت ذلك السنة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزاي حضرتك يا شيخنا؟ الله يكرمك. الحمد لله. لو سمحت أنا بس عندي سؤالين بعد إذن حضرتك. اتفضل. حكم الصلاة صلاة في البيت يعني صلاة الفرد في البيت. فيها حرمانية ولا؟ والله مختلف فيها بين العلماء واختاروا رأي القيل أنك تأثم إذا كنت تستطيع الذهاب للمسجد ولم تذهب. في اسم يعني حرام ولا هذا الذي يعني هذا الذي يبدو لي والله اعلم لان النبي عليه الصلاه والسلام قال كدت ان امر رجلا ينادي بالصلاه واذهب او اجعل رجلا يؤم الناس ثم اتخلف الى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنى الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم ولقد قال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنه إلا منافق معلوم النفاق. طيب المنادي ينادي لمن؟ المنادي يقول حي على الصلاة، لمن ينادي؟ تمام حضرتك. يعني حضرتك دلوقتي لو صلينا يعني فردا أعملنا الصلاة تصح، لكن هل هناك عذر دعاك للتخلف في البيت؟ والله ما فيش عذر يعني، بس أجب. الرسول لم يجد للأعمى رخصة، لم يجد للأعمى رخصة. رجل أعمى جاء للرسول قال: يا رسول الله، إني رجل أعمى والمدينة كثيرة السباع والهوام، وليس لي قائد يوائمني، أتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعاه فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، وفي رواية: لا أجد لك رخصة. سلام عليكم. يعني بس الصلاة صحيحة يا حضرتك؟ الصلاة صحيحة، لكن أولا أنت محروم من الأجر 27 درجة أمام درجة واحدة، ثم النصوص هو عيد. تمام. طب معلش سؤال ثاني بعد حضرتك، حكم تولي القضاء في حكم القضاء، يعني حكم تولي القضاء في الدولة هنا، يعني رغم أن في قوانين عضوية في قانون وضعية وكذا، يعني في الصالح يعني. أنا أسألك سؤالا، أنت تسمعني؟ أيوة سمعنا. يعني افترض أن القضاء كما تعلم فيه ما فيه من البلايا والعياذ بالله ومن الحكم غير ما أنزل الله، لكن إذا كان القضاء لصوص أفضل أم أن يكون القضاء يقيمون العدل الذي يعني الذي ليس فيه ظلم للناس من وجهة النظر الدنيوية؟ يعني هل إذا كان القضاء يرتشون ويقلبون الحق باطلا أفضل أن القضاة الأمناء أفضل؟ تمام. فمن باب أخذ في المفاسد نحتاج إلى قوم طيبين أهل الصلاح يقيمون العدل قدر الاستطاعة، ونسأل الله أن يحكم فينا كتابه. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ مصطفى انا لسه اسالك دلوقتي بخصوص الشقه، انا مش فاهم حضرتك تقصد ايه، يعني انا استمر في الموضوع بشقه؟ خلاص انت اشتريتها على ما فهمت من كلامك ودفعت 20,000 جنيه وانتهى الامر. خلاص كمل واستغفر الله وتصدق، كامل عمل صالح. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. حضرتك شيخ الحمد لله. عند حضرتك عندي سؤالين. اتفضل. الأول يقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. نعم. المقصود بهذه الآية هل هو الحجاب الشرعي؟ أنت يعني عفوا تقصد صدر الآية أو نهاية الآية؟ ذلك أدنى لا صدر الآية. أي صدر الآية عدد كبير من المفسرين تفسير الإدناء بتغطية الوجه كله الجسم كله، كما قال عبيد السلماني رحمه الله، وإبداء العين اليسرى. نعم نعم. السؤال الثاني يعني المرأة حين تصلي مع زوجها، يعني المفروض أن يكون وقت يعني زوار الزوج أو خلف الزوج؟ في الخلف. طيب تغطي قدمها؟ الأفضل الأفضل، ولو ما غطتوش ما لا تأثر. الصلاة تصح. جزاكم الله كل خير. وإياك المسلمين. السلام عليكم. أقول أيضا وللسنة أثرها في كل الأبواب، ففي الطهارة مثلا الأحكام المتعلقة بالاستنجاء كلها وكيف يكون الاستنجاء لم يرد بها تفصيل في الكتاب العزيز، والحجارة تجزئ أو لا تجزئ أيضا السنة بيّنت ذلك، كذلك تسليس غسل الأعضاء لم يرد في الكتاب العزيز، كذلك المضمضة والاستنشاق لم ترد في الكتاب العزيز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا دكتور الشيخ مصطفى. نعم. انا عايز اعرف هي ايه كفاره الغيبه؟ انا من سنتين كده اختبت اثنين مش مشكل عشان ربنا يغفر لك الغيبه، ان هم ممكن لازم تروح تطلب منهم السماح. فانا لو على كل حال استغفر الله استغفر الله من الغيبة وحاولي أن تصلحي ما أفسدتيه، تثني عليهم تثني عليهم وتدعي الله لهم كثيرا، وإن كان بالإمكان التحلل منهم بدون مفسدة أعظم. إذا كنت ترى أن من اغتبتيه الناس عقلاء ويتفهموا ويقولون عفى الله عنك تحللي، أما إذا كنت تعرفين عنهم الجهل وأنهم يفهمون غلط ومن الناس أي. الذين يصاعدون المشاكل ويدققون ويحققون، استغفر أي. الله لهم واسكتي. يعني إن شاء الله لا تيأسي من رحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. نعم. أيوة جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم. وعندي سؤال واحد بس. اتفضل يا أخي. بمناسبة الكلام عن صلاة الجماعة ومضاعفة الأجر إلى 27 أو 25، وأن صلاة المرأة في بيتها أفضل وفي نفس الوقت لا تمنع إماء الله مساجد الله بالضوابط الشرعية، ماذا عن المرأة التي أخذت بالأفضلية وصلت في بيتها ولم يتسن لها صلاة الجماعة بالبيت، أتحرم من الأجر المضاعف مع أنها أخذت بالأفضلية؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاكي. لا أعلم نصا في شأن المرأة إلا أن الله قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالمرأة التي تصلي في بيتها متبعة السنة مأجورة ولها أجر عند الله، لكن كم هذا الأجر؟ الأمر فيه موكول إلى الله والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضلت الشيخ وشيخ كنت عايز اسأل بنروح نصلي في المصلية بتاع الحديث المسجد وبنروح حاطين السلاسل جاري المبنى قدام كده خايفين مادية، بقول لهم حرام ده احنا واصلين قدام ربنا، يقول لي بقى مالكش دعوة، فده ينفع؟ طب اسألك سؤال. نعم. أنت الآن دخلت تصلي وحطيت الشبشب وراكي وطول الصلاة مشغولة إن واحد حرام يسرق الشبشب، أفضل ولا أن تضع الشبشب عن شمالك أفضل؟ أيوة. إذا كان في المسجد من يحرس الشباشب ويجعلها في مأمن فالأفضل كما ذكرتي أن تكون الشباشب في الخلف، ولكن إذا لم يكن هناك من يحرس المسجد والشخص سيبقى مشغولا على النعل الذي اشتراه جديدا أن يسرق من اللصوص، فإذا وضعه الشخص عن شماله واطمأن فهو حينئذ الطمأنينة في الصلاة وعدم القلق فيها أفضل. وقد ورد أن صحابيا من الصحابة الكرام كان يصلي، والحديث في البخاري، وكان يمسك ناقته فهو يصلي الناقة تدافعه كي تمشي وهو يشد في الناقة حتى لا تهرب، فقال رجل من الخوارج انظروا إلى هذا الشيخ، يعني يريد أن يحكم عليه أنه ضال، يصلي ويمسك الناقة، فلما انقضت الصلاة قال الصحابي لقد غزوت مع الرسول عدة غزوات ورأيت تيسيره، ولأن أمسك ناقتي في يدي أفضل من أن أتركها تنصرف وأنشغل طول الصلاة أين ذهبت ناقتي أين ذهبت ناقتي. السلام عليكم. أقول أيضا وفي أثر السنة على الطهارة أيضا، الله سبحانه وتعالى يقول يسألون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. كيف أعتزل النساء في المحيض؟ ما المراد بهذا الاعتزال؟ فإذا فهمت الآية على عمومها فعلت ما فعله اليهود من أنني تركت للمرأة الحائض البيت أو أخذتها منه وتركت الأكل معها والشرب معها وتركت النوم بلا جماع معها، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت ففيها اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي الجماع. فتبين أن المراد بالاعتزال اعتزال الجماع، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من فضلك يا شيخ أنا كنت سألت حضرتك عن لو أنا مقتنع بالنقاب وما لبستوش يبقى علي اسم حضرتك، قلت لي آه، فعايز أعرف الدليل على كده، ويعني أنا مترددة أن ألبسه عشان أنا خايفة مثلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرأة عورة، ورب العزة يقول وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، والله يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. عائشة تقول لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي، وأسماء تقول كنا في الحج إذا حاذينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وزنت الشيخ العلامة مصطفى العدوي. أبوك مصطفى العدوي، تفضل الله يغفر لي ولك. والله بعض الناس يعني في هذا الشهر الكريم يعني بيفتي افتاء لا احد يعرفه ان من افطر في يوم من رمضان بلا عذر فعليه ان يصوم شهرين متتابعين، وبعض الناس يعني يفتون ما لا يعلمون، فارجو من سيادتك ان تبين من هم الذين يفتون في هذه المساله، وما حكم اخراج زكاه الفطر مالا، وهل الامام حسن البصري رحمه الله تعالى اجازها مالا، لان بعض الناس يتشبثون بذلك. وأما السؤال الثاني فعن صلاة القيام مع الإمام في المسجد، هل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من قرر على الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وما فضل ذلك، وما فضل قول النبي من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فالأجوبة مختصرة إن شاء الله. أما من أفطر يوما متعمدا في رمضان فإن كان الفطر بجماع عليه صيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا وعلى امرأته مثل ذلك إن كانت مطاوعة. أما إذا كان الفطر بالأكل والشرب فقد ارتكب كبيرة وعليه إعادة صيام ذلك اليوم فقط مع الاستغفار والعمل الصالح لتكفير ذنبه. أما حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فهو حديث صحيح. أما هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟ فيرى جمهور العلماء عدم جواز ذلك. أما حديث من صلى العشاء في جماعة ومن صلى الفجر في جماعة إلى آخره، فإذا تصورنا رجلين، رجل صلى العشاء في جماعة ورجل صلى الفجر وهو نفسه صلى الفجر في جماعة ولم يقم من الليل، وآخر صلى العشاء منفردا والفجر منفردا وقام الليل، فالأول حصل على أجر عظيم يوازي قيامه الليل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنت الشيخ الله يجزاك خير ويبارك فيك. أيوك. أنت الشيخ أو صاد الحين صاد الحديث أتكلم عن سنة رسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا كنت أذكر صاد الحديث أتكلم عن سنة رسول صلى الله عليه وسلم. كنت أنا أذكر قول الله تعالى عن ربنا قال في القرآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وربنا قال في القرآن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال يا أخي، ما السؤال؟ يعني أنا كنت عاود أذكر عن هذه الآيات الجماعة القرآنيين اللي هم. طيب أنا بنتكلم فيها ما زال الحديث متواصل، الله يحفظك. الحديث ما زال متواصلا، فأتينا بأدلة عامة على لزوم اتباع السنة، وبعد ذلك أدلة خاصة في المسائل، وبعد ذلك بعض الإلزامات. فأقول مستعينا بالله عز وجل إن مقادير الزكوات كم نخرج من المال كزكاة ونصاب الزكاة كل ذلك لم يبين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا كل ذلك لم يبين في القرآن وبين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الأذكار، أذكار الصباح والمساء كلها أو جلها بين في الكتاب العزيز، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، احنا شغلت شغلانة بنسافر من السبت نيجي الخميس، فممكن نكسر في الصلاة؟ انت واخد سكن في مكان الشغل ام لا؟ احنا مقيمين هناك. لا يعني مقيم، بس مقيم ليك هناك الاسبوع كله. لك سكن مستقل يعني؟ لك سكن؟ لنا سكن هناك مستقيمين هناك، بنيجي الخميس، بنيجي الخميس على بنسافر السبت وبنيجي الخميس، ومقيمين هناك. نكسر في الصلاة؟ يجوز ان احنا نكسر في الصلاة؟ لا لا لا تقصر بالتوصيف المذكور، لا تقصر الا اثناء طريق العودة او طريق الذهاب، لا تقصر الا اثناء طريق العودة او اثناء طريق الذهاب. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. الحمد لله، تفضل. بقول لك يا شيخ، زكاة المال يا شيخ انا بطلعها في رمضان، زكاة التجارة. زكاة التجارة. نعم. بطلعها في رمضان، بس انا بشتري بضاعة برمضان، فانا بشتري بضاعة الفلوس بتنقص. لا يا اخي، البضاعة البضاعة مال، والمال النقدي مال، هذا يضم الى ذاك، سواء كانت نقدا او كانت مالا، سواء كانت نقدا او كانت عينيات يعني. جزاك الله خير. طب المبلغ بتاعها كام يا شيخ؟ يعني لو طلع عليه زكاه 2.5%. المبلغ يا شيخ الاجمالي كام يعني؟ النصاب، النصاب يعني النصاب، اذا بنينا على النصاب الفضه قدر 600 جرام فضه او 598 بالضبط، اذا بنينا على النصاب الذهب 85 جرام من عيار 24. 85 جرام 24. 85 من 24. ماشي. في طالب يا شيخ معلش. تفضل. الشيخ احنا عايزين يعني حضرتك تسمى لينا يعني اسم يكون تلميذ لحضرتك. نعم؟ اسم يكون تلميذ لحضرتك. ربنا يغفر لنا ولك يا اخي، كلنا طلبة علم. ارجوك يا شيخ. مش فاهم يعني. يكون تلميذ ليك يا شيخ، يعني مثلا على طريقتك يعني. والله في عدد من الصالحين لا يحصيهم الا الله يعني، وعلى الناس لا. انا واحد من البشر، الله يبارك فيك. في عدد من إخواننا طلبة العلم من الصالحين، عدد كبير، ما نحن إلا بشر نخطئ ونصيب ونجهل ونعلم. الله يغفر لي ولك. تواصل معي على الهاتف، الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، كنت عايز أسأل بس سؤالين. أول سؤال، لو امرأة كانت بتحيد. واصل الحديث عن أثر السنة والإلزام بها، فيقول مستعينا بالله إن أذكار الصباح والمساء لم تبين في القرآن، وبينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وكثير من أمور المعتقد. فالحلف بغير الله لم يرد له نص صريح في القرآن بالمنع، بل إن القارئ سيقرأ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها سيقرأ، والسماء ذات البروج واليوم الموعود سيقرأ، والتين والزيتون، فقد يفهم جواز الحلف بغير الله. لكن إذا قرأ السنة الصحيحة فيها من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالأمانة فليس منا، فسيفهم أن الذي في القرآن فيه أن الله يحلف بما يشاء من مخلوقات، أما نحن كبشر فسنحلف بالله فقط أو بأسمائه وصفاته. فلسنة أثرها في كل الاتجاهات وفي كل الأبواب. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. أواصل أيضا الحديث عن السنة وأثرها. هناك آيات قد تفهم على غير وجهها، ف فيبينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة رضي الله عنهم فهموا أن المراد بالظلم الظلم عام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن المراد بالظلم الشرك. قال لما قال الصحابة أينا لم يظلم نفسه، قال لم تقرأوا قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. بعد ذلك شيخ كنت عايز أسأل، هل يجوز عمل قرض من أجل بناء شقة مع العلم إن أنا متجوز بعد سنتين وقاعد في شقة بالإيجار، تمام، ومعظم دخلي بدفعه في إيجار الشقة دي؟ لا يجوز. هل يجوز؟ لا يجوز عمل قرض بهذا التوصيف من غير أي استثناءات خالص. أنت لست مضطر، إذا كنت ترمى في الشارع لا بس، لكن عندك دخلك، لأن الربا شأنه عظيم، الربا كبيرة من أكبر الكبائر. يعني قال فريق من العلماء، لم يذكر في الكتاب العزيز أن الله يحارب صاحب كبيرة فضلا عن أهل الشرك ككبيرة الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني اعلموا أن الله سيحاربكم ورسوله سيحاربكم، فهل ترضى لنفسك بذلك أن يحاربك الله؟ الدول والجماعات تبتلى بما تبتلى به لأنها تقترض بالربا ولا تبالي، فالله يحاربها. فانتبه لنفسك ولا تقع فيما وقع فيه غيرك من الربا المدمر، عياذا بالله منه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت كنت بسأل حضرتك بس على العمل بالفنادق، بتقدم الخمور وكده، هل الحرمانية للي بيقدم الخمور نفسه ولا للعمل في الفندق ككل؟ اي حد يشتغل في الفندق؟ طبعا الذي يقدم الخمور فيه نص واضح، لعن الله الخمر وحاملها والمحمولة إليه. الخمر ملعون في شأنها عشرة، هي نفسها ملعونة، وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتعها وحاملها والمحمولة إليه، كل عشرة أصناف. فالذي يقدم الخمر للزبائن ملعون، في نص بلعنه. لكن ما سوى ذلك، مثلا شخص ينظف الفندق، شخص يهتم بالكهرباء، عمله جائز، والأولى له أن يبحث عن عمل أفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايز أسأل على حاجة يا شيخ، أسألك سؤالين. تفضلي. دلوقتي أنا جوزي قال لي هو عايز إيه، عايز يتجوز. فدلوقتي جوزه بيضرني كتير، دلوقتي بيكلمها في التليفون قدامي، وطول الليل قاعد راسلها على النت، هو دلوقتي اللي خطفته ولا مراته. زوجك قليل الفقه، زوجك بالتوصيف المذكور عنده قلة فقه. فدلوقتي منعها عني كزوج. خلاص مش عايزين نخط في أرضي أكثر مما ذكر. يعني إذا كان الزوج الذي يريد الزواج يتكلم مع الأخرى أمام زوجته بما يؤذيها ويحرق أعصابها كما يقولون ويدمرها نفسيا، فالذي يفعل ذلك قليل الفقه، قليل الفقه. بل النبي قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والرسول عليه الصلاة والسلام قال من لا يرحم لا يرحم، فعليه أن يكون فقيا في التعامل. غفر الله لنا ولك وله. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. نعم لو سمحت يا شيخ، أنا أمس الله بس زوجي بيتكلم مع الجن، ف أنا لما أكلمه بيقول عنا دي في الشرعية في إمام كذا وكذا فعل كذا، فأنا مش ليس متعلمة يعني، بس هو تعلم الدين الشرعي بس بيعمل كده مش عارف، وأنا أعرف أنه يعني لا أظن لا يشرك وهو لا يفعل شيء للجن، بس يتكلم معه وبيقول أنه رح يعمل رقية للناس عشان يشفيهم كده بس وما يحتاج أي حاجة منهم يعني. فأنا مش قادرة ماذا أقول، كل مرة ما أتكلمه يكون مشكلة في البيت وأخاف من الصلاة وحاجات كده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. زوجي غلطان مخطئ، الله يقول وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، والله سبحانه يقول ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. فزوجك مخطئ وسلك سبيلا غير محمود لم يسلكه الصحابة في طريق التخاطب مع الجن بهذه الطريقة الموسعة التي أفعلها أهل زماننا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام. هاي بنات صغار وحطت لهم فلوس في البنك شهايد وسألت. ألو. أي نعم نعم نعم. أقول لك معاي بنات صغيرة حطت لهم فلوس شهايد في البنك. حرام. آه طيب الفلوس دي أجيبها من البنك أحطها في أي بنك ثاني حلال؟ كل البنوك سواء. كله. كله. أي بنك كان. ابتعد عن كل هذه البنوك وثمر أموالك في التجارة الحلال، أحل الله البيع وحرم الربا. السلام عليكم. تعاود الحديث عن السنة وأثرها والإلزام بها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشي ألا ليشكن أحدهم ومتكئنا ألا ليشكن أن يأتي الرجل من أمتي متكئا على أريكته فيأتيه الأمر من أمري فيقول أي ردا للسنة بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الفاضل، ما حكم من يذبح ذبيحة طائر أو ذبيحة ونسي أن يذكر اسم الله عليه سواء كان متعمدا أو نافيا أو جاهلا، هل نأكل منها أو لا نأكل؟ إذا كان افهم الكلام لأن كلامك متناقض شوية. إذا كان متعمدا لا تأكل من ذبيحته. تمام. إذا كان ناسيا سم الله وكل. إذا كان جاهلا سم الله وكل. يعني نسمي الله ونأكل لو نسي هو. نعم يجوز أكله. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخي يا شيخي بالنسبة للذهب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للذهب زوجتي معها ذهب هل هي تدفع زكاته ولا زوجها يدفع زكاته؟ صاحبة الذهب هي التي تدفع الزكاة. صاحبة الذهب هي التي تدفع الزكاة. نعم. أبا كل سنة ولا مرة في العمر؟ كل سنة. كل سنة. أي. لكن سيأتي عليك طبعا إذا وصل إلى 97 جرام من عيار 21 97 جرام وستين من عشرة من عيار 21 لن يزكى عليه إذا قل عن ذلك. شكرا. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. فضلت الشيخ لو سمحت عايز أسأل، أنا حاطط فلوسي في بنك فيصل، هل ده فيه حرمانية أو حاجة؟ كل البنوك سواء. كل البنوك سواء. آه طيب لو أنا أخذت الفايد بتاع النوت وخرجته. لا بأس. لا بأس. طيب لو أنا أخذت الفلوس ذات وشغلتها في المعمار وواحد عرض عليا يعطيني نسبة 30%. يعني شغلتها في النت افرض خسر المعمار هو بيلي اخر السنة هنتحاسب انت تخطر لا اذا كان بيدفع مبلغ تحت حساب شهري لا بس مبلغ تحت حساب الى ان نتحاسب تمام نعم لكن كل البنوك سواء يعني الله يحفظها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. احب اسال حضرتك انا كنت مخطوبه لشخص وكان بيحضر للمنزل في وجود والدتي فقط وما تمش الزواج فهل ده يعتبر يعني غضب من ربنا لحضوره في عدم وجود محرم رجل؟ شكرا. لا لا لا الخلوة منتفية يعني هل يجوز دخول رجل على امرأتين مع امن الفتنة؟ يجوز الخلوة انتفت الخلوة انتفت لكن إذا كان استمرار الدخول سيولد فسادا فالله لا يحب الفساد ولا يجوز له أن يخلو بالمخطوبة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول أيضا ومن أثر السنة والإلزام بها أن الله سبحانه وتعالى قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا ولا لغير الله به. فالذي يفهم الآية على يقتصر على الآية سيبيح أكل الكلاب وأكل الذئاب وأكل القطط لأن الآية لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. لكن السنة أفادت أن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير حرام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم حضرتك أنا أسألك سؤال يعني عايز جواب عليه مطلق. ابني تزوج بشخص بنت متزوجة ومطلقة وهو كان متزوج ومطلق معاه ولدين وهم وافقوا بإني موافقين بإني الولدين موجودين معاها. قطع الاتصال. أيضا ومن أثر السنة والإلزام بها أن الكتاب العزيز ليس فيه تحريم نكاح الصغار والسنة فيها ذلك. ليس في الكتاب العزيز تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والسنة فيها ذلك. ليس في الكتاب العزيز عدد الرضعات المحرمات والسنة بيّنت ذلك. فالسنة لها أثرها في كل الاتجاهات حتى تفهم الشريعة على وجهها الصحيح والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا كنت عايز اسال سؤال حضرتك بس يا عم الشيخ واسال واقول هو ايه حكم اللي غسل فمه بفرشه الاسنان في الصيام؟ الصيام صحيح ما لم يصل شيء من ذلك الى الجوف. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم تفضل. ازي حضرتك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. كنت اسال حضرتك على العمل في البنوك حرام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. فإذا كنت تعمل عملا يتعلق بالربا فهذا حكمك. إذا كان العمل آخر انتهى ما عندي. انتهى ما عندي بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم أقول بالله تعالى التوفيق. أستمر أيضا في بيان أثر السنة والإلزام بها لفهم ديننا على الوجه الذي ينبغي. أقول بالله تعالى التوفيق. كيفية السؤال في القبر عن ماذا سنسأل في القبر؟ بينت السنة ذلك. السلام عليكم. ألو. نعم ممكن اكلم بخصوص الشيخ؟ اتفضلي يا اختي. السلام عليكم. السلام السلام عليكم. السلام عليكم. الله زي الحال يا دكتور مصطفى. كل عام وانت بخير. الحمد لله وانت طيب. لو سمحت انا عندي مصنع يا دكتور مصطفى. تفضل. تمام. ايه. وكنت عايز ومطلوب وكنت وعندي نقص في راس المال. كنت عايز اجيب قرض من البنك. يعتبر حرام ولا حلال؟ حرام. حرام. قرض من البنك حرام. نعم. شوف. ها؟ ايوه نعم حرام. حرام. بارك الله فيك. السلام عليكم. أعاود الاتصال أو أعاود عفوا بيان أثر السنة في فهم القرآن. أقول مستعينا بالله إن هناك قصص من القصص القرآني أجملت وبينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا موضحا. فكثير من أمور موسى عليه السلام وكثير من أمور عيسى عليه السلام بيانتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيلزم اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير وقناة رشد وبركة على الإسلام والمسلمين. وأسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يرشد حائرهم وأن يجمعهم على كتاب الله وسنة رسول الله وأن يقينا والمسلمين فتنة التكفير تكفير أهل الإسلام وأن يقينا والمسلمين فتنة التشيع البغيض وأن يلزمنا وإياكم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الختام أسأل الله أن يبارك في القناة وأصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وهو الذي يجيب المضطر ويكشف الضر. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام وأن يصلح الله البلاد والعباد. الدعاء بذلك ثم الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.